خير ابشرك شلون السلام ولا ولا عسى كان طيب احمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وطهرهما بالقلتين وإن تشأ فتتركه حتى يطيب فتهتدي، يعني كيفية تطهير الماء المتنجس. يطهر الماء المتنجس بأمور، منها أن يكاثر بقلتين، صب عليه قلتين، أو يترك حتى يزول التغير بنفسه. شو؟ أيه متنجس، ودون القلتين ما يدفع الخبث، لأنه لو لم يتغير حكم بنجاسته على المذهب. وإن تشأ فتتركه حتى يطيب فتهتدي، وإن كان فوق القلتين فبالذي ذكرت، يعني ذكرت بأن تضيف إليه قلتين كالذي دون القلتين، وإن كان فوق القلتين فبالذي ذكرت، ونزح للتغير منفدي بالمكاثرة وبالنزح. ويبقى كثير مخطوط كثير وعندكم الكثير، ويبقى الكثير يعني بعد النزح، والكثير فوق القلتين، ويبقى الكثير واليسير، فطهره بماء كثير. ايش تابع لنا به سواء صبه متتابع أو فرقه أو مبدد. نعم، بماء كثير تابع أو مبدد، يعني سواء صبه دفعة واحدة أو مبدد مفرق. ها؟ كم صارت؟ فهمت أنا ثلاثة. إيه، اللي هي المكاثرة. قال وإن كان فوق القلتين هذا واليسير، هذا القسم الثاني قبلهما، قال وطهرهما بالقلتين. ما هو وإن كان فوق القلتين إذا ما فبالذي ذكرت الطرق المعروفة. أوه، كان يذكرها ثلاثة قسم. إذا كوثر بماء كثير فوق القلتين سواء كان كثيرا أو يسيرا. اليسير إذا أردت أن تطهره وتضيف إليه قلتين طهور ما يطهر يدفع عن نفسه الخبث. وما غير ماء واليسير مطهر لا يطهر غير الماء، وكذلك اليسير ما يطهر لو أضفته على الماء. المائع غير الماء، وكذلك لو كان تراب وهو الأصل طهور مطهر. وما غير ماء واليسير، ولو كان ماء لكنه يسير. وما غير ماء واليسير مطهر. وقيل بلى، وقيل بلى يطهر، ومرد ذلك إلى زوال عين النجاسة. كالمكث يطهر بالمكث إذا زالت النجاسة. فاسمع وأرشدي، والمسألة في التغير بالمكث يعني تغير النجس إلى طاهر بالمكث محل خلاف. فاسمع وأرشدي، ولا ينجس الجاري بغير تغير ولو قلت الجريات في المتجود. ذكرنا في السابق أن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ودون القلتين حكمه حكم الراكد في رواية في المذهب، والأخرى أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل، وهذه من قواعد ابن رجب التي ذكرها وفصل في فروعها والخلاف فيها. هل الماء الجاري كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل؟ ثم ذكر فروع هذه المسألة. والمرجح في المذهب أنه كالراكد، يعني الأوجه أنه حكمه حكم الراكد. والقول الثاني أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل، كل جرية لها حكم الماء المنفصل، فيحكم على هذه الجرية بذاتها بمفردها إذا وقعت فيها نجاسة، فإن كانت فوق القلتين تحمل الخبث عن نفسها، وإن كانت دون ذلك فلا. وبعضهم يقول إن جريان الماء مثل تطهيره وتطيبه، يؤثر في دفع النجاسة أكثر من دفع الراكد عن نفسه. نطلع لنا قاعدة من قاعدة ابن رجب. في حد يطلع من النت يا ناس؟ أنا خابر عندنا نسخة أبو عبد الله زرقاء. ولو قلت الجريات في المتجود ومائع غير الماء ينجس مطلقا وعنه كماء، يعني المائع غير الماء كالسمن مثلا والزيوت، هل حكمها حكم الماء يفرق بين القليل والكثير؟ أو أنها تنجس مطلقا لأن الماء مطهر فيدفع عن نفسه، والزيوت غير مطهرة فلا تدفع عن نفسها ولو كثرت ولو تكاثرت. نعم. القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ قال الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية منها لا حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. إيه؟ أحدها لو وقعت فيه خلاص هات. جزاك الله خير أطهر الشيخ. القاعدة الأولى ترى علشان المكبر يسمعون الطلاب، ولا ما شاء الله صوتك طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل، منها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير، وإلا نجس أو تعتبر كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست. فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره، والثانية المذهب عند القاضي. ومنها لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ حكاهما أبو الحسن ابن الغازي تلميذ الآمدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام غسلة واحدة لأنه غمسة واحدة، فلو غمسه وجرى عليه عشر جريات ثم رفعه ثم غمسه هذه غسلة ثانية على الرواية الثانية. نعم. الشيرازي الشافعي لا الشيرازي أبو إسحاق شافعي صاحب المهذب والتنبيه والشافعي لا واللمع، لكن هذا الشيرازي لنا ما هو بلهم حنبلي. شيراز بلد كبير أخرج من المذاهب كلها حتى المبتدع. وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية. ومنها لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار: ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد. قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم، وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا. ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الماء الذي حلف عليه راح وخلاه، فالذي يقف فيه غير الماء الذي حلف عليه في حال الجريان. واضح؟ هو حلف أن لا يقف في هذا الماء. نعم. هذا الماء الذي حلف عليه واقف ولا مشى؟ ذهب مشى وخلاه، وسوف يقف في ماء غير هذا الماء الذي حلف عليه ظاهر. ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء، الأيمان والنذور مبناها على الأعراف. نعم. ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا، والله أعلم بالصواب. عرفا ما يمكن تحدد بشيء معين، وهذه والجرية تختلف باختلاف سعة المجرى. كان المجرى نهر كبير، كل جرية منه لا شك أنها تدفع الخبث عن نفسه. إذا كان المجرى صغير فالجرية لا تكفي لدفع الخبث عن نفسه. ومائع غير الماء ينجس مطلقا كالزيت والسمن والأشياء الثانية الأخرى من المأكولات وغيرها من أنواع المستعملات، ينجس مطلقا وعنه كماء، يعني حكمه حكم الماء. إذا كان السمن في إناء يسع قلتين ووقعت فيه فأرة ولم تغيره، أو وقعت فيه نجاسة لم تغيره، وجاء التفريق بين المائع والجامد، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، والجامد يكون حكم المائع يكون حكمه حكم الماء. إذا وقعت الفأرة في الجامد فما أثرها عليه وماتت؟ أولا كونها تموت مستبعد إلا بقدر، أما إذا وقعت في الماء خرج وتموت مثل الماء، لكن الجامد تمشي وتروح. ولذلك أعلوا رواية إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، كأنه من هذه الحيثية. يسمى جامدا وليس يعني نوع من الجمود يعني. لا لا لا، جامد ما تغاص، معروف السمن. يحصل في بعض الأحيان جامد إذا غاصت ما صار جامد. يمكن الجامد تموت وتقع يا شيخ. ها؟ تموت ثم تقع. مثلاً. إذا تموت بقدر صح، لكن الأصل أن الذي يسبب الموت من المائعات التي تجمد هو الغرق. نعم، اللي إذا وقعت على كتابه ماتت، شو الفرق بينه وبين السمن الجامد؟ سؤال. إذا وقعت على الكتاب وماتت شو حكم ما وقعت على السمن الجامد؟ السمن يؤكل والكتاب يستعمل، ما تؤثر فيه نجاسة. لكن شيخ مباشرة يعني السمن من ميزة أنه يعلق فيه بعض الأشياء، يعلق به، لكن حتى لو كان جامد ألقوها وما حولها. أي هذا ولأجل ذلك وردت الرواية ألقوها وما حولها إذا صح. يا ابن الحلال، الجامد ما يسبب وفاة، كونها تموت قدرا كما تموت على الكتاب وتموت على لا، إذا لو ماتت قدرا وقع. طيب ولماذا خص السمن ما جاء أشياء ثانية؟ كما ماتت على تمر. الحديث ليس فيه إشارة للسم بسبب الموت. ها؟ ليس فيه إشارة للسم بسبب الموت. العقل يعني الجامد يموت؟ لا يموت. ما يموت، ولذلك ما له أثر كغيره من الجامدات. كونها تنجست ولوثت ما حولها في جميع الأشياء التي لا يغرق فيها الواقع فيها، طاحت على ملح، طاحت على الغداء، على الرز، على العشاء، على المطازيز، على مع أن المطازيز يختلف عن الرز. ها؟ وش عندكم أنتم اللغويص اللي يمكن تغاص فيها؟ إلا عندكم فيران الدنيا كلها، إيش ما عندكم فيران؟ الله يصلح قلبك. وعنه كماء، يعني عنه أن الماء غير الماء مثل الماء، كماء عنه بل فرعه قدي، بل فرعه قدي، يعني هو متفرع عن الماء. وكل ملاق، يعني التفريق بين الماء الجاري والراكد سببه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه، قالوا هذا قيد يخرج الماء الجاري لأن هذا راكد وذاك جاري، فدل على اختلاف الحكم بينهما. وكل ملاق، وكل ملاق جسم حي فحكمه جسم حي. ها؟ وعنه كماء، وعنه كماء عن الإمام. ها؟ أن المائع، ونضرب مثالا بالسمن أو اللبن، كالماء فقط. وعنه رواية أنه فرعه في كل شيء. ها؟ فرع للماء في كل شيء. وكل ملاق جسم حي فحكمه كذا، سؤره حكم الملاقي لمقتدي، لعابه جسمه ولعابه واحد. ولذلك قالوا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب، إذا وضع رجله في الإناء وهي مبتلة، أو ذيله في الإناء وهي مبتلة، يختلف الحكم؟ يغسل سبع ولا تكفي ثلاث مثل غيره؟ يختلف اللعاب؟ يختلف طبيا؟ يختلف شو؟ أنت تصدر عن علم وش تخصصك أنت الحين؟ إذا ولغ الكلب، يعني اللسان، هو يشرب بلسانه، هذا النص ظاهري أنت. ها؟ شو بعض الأطباء من المعاصرين، يعني في من 70 أو 80 سنة، قرروا أن في لعاب الكلب دودة أو جرثومة لا يقتلها إلا التراب، ما يكفي الماء، وجعلوا هذا من المعجزات. وهذا ينصر قول من يقول يختلف حكم اللعاب عن غيره. ها؟ القول بتاع الأطباء هذا يحتاج مراجعة. ما يحتاج لأطباء آخرين. شو؟ قد لا يكون دقيق هذا. أنت سمعت خلافه؟ لا ما نقصد. ها؟ شو؟ لم ينقل لم ينقل خلافه؟ لا ما نقصد. وش اللي ال ال ال المورث للتشكيك في هذه المسألة الطبية الذي ذكرها أطباء معتبرون؟ لا له بإجماع منهم ونحتاج إلى مزيد تأكد، نحتاج لا مانع، لكن إذا وجدت من يقول بأن هذا الكلام ليس بصحيح من من من من الأطباء الذين اعتمدوا في معاملهم وتحاليلهم على الأجهزة، نقول حينئذ لا، نعارض قول طبيب بقول طبيب. لكن ها؟ ولو حصل مشقة مثلا لمن يجوز له أن يقدم ملامسة، أحيانا ملامسة فقط، له ما فيه ما استثني إلا كلب الصيد، على الخلاف في ذلك. منهم من قال يجب غسل المصيد سبع والثامنة بالتراب، ومنهم يقول الطبخ كافي عن هذا كله. ومن النوازل التي حصلت لي أنا، صليت في مسجد بمكة في اسمه، وكان عندهم في الحي كلب يدور ويسرق النعال، نعال المصلين. يوم طلعت ما لقيت إلا واحدة، قالوا تلقاه حول المسجد، إذا جربها ما وجدها لحم ولا شيء، ولا شيء يؤكل رماها. وحينئذ تغسل هذه، هذا النعل يغسل كم؟ لابد، لأن لعابه يصير موجود مؤثر. لكن تغسل كلها باعتبار أنك لا تعلم الموضع الذي وضع فيه لعابه، هل يختص الغسل سبع وإحداهن بالتربي آلية الطعام فيشمل يعني؟ وإذا قلنا لعابه يشمل كل ما لا ما ما لامسه، يعني يغسل، لكن يغسل سبع إيه؟ ولا ما يصير سبع؟ الآن ولغة الولوغ هو شخص مجرد ملاقات اللسان، ولا ملاقات اللسان عند الشرب، قصد الشرب على اللغة يكون ولغ شرب بطرف لسانه. هذه النار ما شرب. لا ما شرب، لكن الأصل واحد. لماذا أثر الشرب؟ لملاقاته. هل النص ها؟ هل النص أراد هذا الأمر ولا باب الأغلب؟ الأغلب يعني هو أكثر من العلة، هل هي معقولة؟ لكن هذا مطابق للحديث، ما هو باستنباط. ظاهري لا، المعنى واحد، الأثر واحد. إذا إذا إذا شال نعلك بثمه وبانت الرطوبة فيها تتركه؟ لا أغسله كأي نجاسة، بس ما هو السبع، سبع وحدهن بالتراب. إيه هذا النص. لماذا غسل الإناء سبع والثامنة بالتراب؟ استخدام الآنية في الطعام والشراب تنتقل للجراثيم أو البكتيريا. الإناء بيطبخ، بيوضع فيه ماء ويطبخ لين يطهر، لو كان ما كان. قد يكون الإناء ما هو للطبخ. شلون؟ صحن يشرب فيه الماء وجاء الكلب ولو فيه ومن هذا الباب، لكن الحذاء ما يستخدم كآنية الطعام. ف... فتنتقل الجراثيم إلى داخل جوف الإنسان. والله لا والله لا لا لا أحسن الله إليك. نعم. إليك رواية ثانية في الصحيح: طهور إناء أحدكم، فوصف هذا الغسل بأنه طهارة من نجاسة. أي نعم. والأصل في ألفاظ الشارع أن تجري على الحقائق الشرعية، فتكون طهارة يعني مقابل نجاسة، فإذا كانت في الإناء تكون في غيره. رأي المالكية في الكلب يختلف عن رأي الجمهور كما هو معروف. ولذلك جاء النهي عن اقتناء الكلب. كل ذلك جاء النهي عن اقتناء الكلب ينقص من أجله كل يوم قيراط. الله المستعان. الشيخ حسن الله عليك، في بعض المناطق ما هي مسألة اقتناء، لكن الكلاب عايشة في الحي وكأنها من الناس وبكثرة ولا. لا ما هنا كثرة. أنا شفت يا شيخ في مصر في بعض المناطق. هذا تساهل منهم. تساهل. الكلاب في الحي. تساهل، ولا يجوز التساهل في مثل هذا، لأنه له أثر على عبادات الناس. وذلك جاء الأمر بقتلها في وقت من الأوقات ثم نسخ. صح أن الكلاب كانت تدخل مسجد النبي. تدخل لك كم هي تغدو وتروح، تقبل وتدبر، في رواية وتبول. فما هي من الروايات الأربعة؟ لا. إيه؟ شو؟ غسلته سبع وعفرته بالتراب، وش اسوي؟ ما هو قياس مثل هنا. الحكم ما هو بتوقيفي. لعاب لا حكمنا بنجاسته ولا يطهره الا السبب. ها؟ انتفاع الفارقة. شو؟ لا لا، طهور إناء أحدكم، طهور نعل أحدكم، طهور كتاب. في مسألة فيما يتلفه الماء كيف يطهر؟ ها؟ فيما يتلفه الماء، يعني تأتي بكتاب ولغ فيك أو وقعت عليه نجاسة، وإذا وضعت عليه ماء يتلف، أو ملح وقعت فيه نجاسة، إذا غسلته بالماء راح ذاب خلاك. شيخ الإسلام له كلام في مثل هذا رحمه الله. ها؟ بقي جسم الكلب لو حكم العام؟ لا. شو؟ هي لا، أنا أقول لك أصل الكلب يابس، هذا الأصل فيه، واليابس لا ينجس اليابس. لو مر من عندك وتحكك بك ما نجاسة. لا نجاسة بين يابسين. ها؟ قاعدة لا نجاسة بين يابسين. نعم، اليابس لا ينجس اليابس. إذا ترطب تنجس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حي على الصلاة. على الفلاح. يقول رحمه الله: كل ملاقي جسم أو جسم حي فحكمه كذا سؤره حكم الملاقي لمقتدي، يعني أن الجسم والسؤر حكم واحد، حكمه واحد. وين؟ نعم، ايش فيه؟ يعني بل فرعه هذه المائعات كلها فروع عن الماء فتأخذ حكمه. كل ملاق حكم الملاقي. السؤر فضلة الماء، سؤر الشيء باقيه، ولذا يقول الفقهاء: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. سؤر الهرة يعني باقي شربها، ويتكلمون في سؤر الحيوانات كلها، يختلفون في الحيوانات التي تشارك الناس في بيوتهم وحياتهم مثل الحمار وغيره. وإخبار موثوق به بنجاسة، ولما يعينها له لا تقلده. إذا قال لك واحد وهو ثقة هذا الماء نجس، وما قال لك وش سبب التنجيس ولا عين النجاسة، لا تقلده حتى يعين النجاسة. نظير ذلك الجرح الذي لم يفسر، إذا قال فلان غير ثقة ما ذكر السبب، ليش غير ثقة؟ وقال لك هذا الماء نجس. وإخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينها له لا تقلدي، وإن عين اقبل. كان نجس لأنه وقع فيه كذا، لأن بعض الناس يقول لك نجس وهم وسوس، يحكم بنجاسته لو وقع فيه ذباب، فلا بد أن يعين، كما أن الجارح لا بد أن يعين سبب جرح. لأن بعض أهل العلم جرحوا بغير جارح، مثل شعبة بن الحجاج قيل له لما ضعف راويا قال رأيته يركض على برزون، تعرف البرذون وشو؟ صغير الحمار. ها؟ صغير الحمار. لا لا لا لا، كبير الخيول، يتخذ لحمل الأثقال الكبيرة وصعود الأماكن الوعرة. ها؟ شو؟ من جاف الخلقة وغليظ الطباع ويصعد به الجبال ويحمل عليه الأثقال. وين تجدون تفسير هذا أو تعيين هذا الحيوان؟ من الذي عرفه؟ ها؟ لا، ها؟ مذكور في الآثار، لكن عينه لنا، كبير صغير، كبر من الحمار، وشو متولد من إيش؟ ها؟ والله ما ذكره في القاموس. أنا قلت القاموس يذكر أحيانا كثير النبات والحيوان، ما أدري ذكره. ما ذكره. ولا أذكر حياة الجرح، حياة الحوام ما هي بالجرح، الله يصلحك. عرفه في شرح القاموس تاج العروس نقلا عن شرح العراقية للسخاوي، نقلا عن فتح المغيث السخاوي. غريب ولا مو بغريب؟ لا غريب. ها؟ غريب. شو؟ لأنه أحيانا يذكر أشياء، لأن الكتب اللغة وإن كانت حاطت بكثير مما تكلم به العرب من جمل ومفردات، لكن قد تبحث عن كلمة لا تجدها لأنها قد تكون معربة وليست عربية في الأصل. ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، لذلك تجدون التفاوت الكبير بين كتب اللغة في عدد المواد. فالصحاح الذي هو من أشهر كتب اللغة ومن مراجع الكتاب اللي معكم، ترى مرجع عندكم، وخذ علم ما استغربته من صحاحه، الصحاح ومجملهم والمحكم النظم ترشدي، هذه مراجعه في اللغة. وخذ علم ما استغربته من صحاحه ومجملهم والمحكم النظم ترشدي، الصحاح الجوهري، ولوحظ عليه بعض الأشياء واستدرك عليها المجد في القاموس أشياء. وفيه على ما قالوا 40,000 مادة، والقاموس كم؟ نردده دائما 60، القاموس 60، واللسان 80، وشرح القاموس 120، هذا أطول شيء تاج العروس. الله يحبكم للاستطراد، شوفكم تنصتون يحبون الاستطراد. لا يخلو من فائدة يا شيخ. وإن عين اقبل قول عدل وعدلة. قال لك رجل عدل ثقة أن هذا متنجس وعين النجاسة، وكذلك المرأة، ما تقول جيب امرأة ثانية، ها؟ هذا ليس من باب الشهادة، هذا من باب الرواية والإخبار، مثل رواية الحديث، إذا روت امرأة الحديث يكفي. وباب الرواية يختلف عن باب الشهادة. إيه. لكن الجرح غير مفصل لا يقبل إلا إذا لما إلا إذا خلى الراوي عن عفوا. يبي يجيك إذا جاء واحد يقول لا طاهر، قال واحد نجس قال الثاني لا طاهر، مثله في اختلاف. لا أقصد الآن هو في محاضرة البراءة الأصلية. يبي يجيك إذا قال لك هذا طاهر، قال زيد هذا ماء طهور، وقال لك عمر لا نجس. وإن عين اقبل قول عدل وعدلة، رجل أو امرأة، بصير وأعمى، الأعمى هذا نجس، ما تقول أنت عمى وش دريك، لأن هذه ديانة. فإذا كان بصير وأعمى كالرواية فاقتدي، وافق واقبل قوله وتيمم، ما تقول الله هذا عمى وش يدري أتوضأ. اعتراض ايش ها اذا عند التعارض امور اخرى. بيجيك. ومن كافر أو من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي، هؤلاء لا تقبل منهم لأنه من باب الرواية، وهؤلاء لا يقبلون في الرواية. ومن كافر أو من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي، لكن إذا قامت قرينة على صدق هذا الفاسق، قامت قرينة على صدقه، ولا حاجة للقول. شو؟ لا حاجة للقول الفاسق، نأخذ القرينة. مش القرينة، قرينة تتعلق بالشخص. الماء ما تدري إن وقعت فيه نقطة بول، وش بيدلك عليه؟ يعني لو مع قول هذا الفاسق تغير يسير في الرائحة التي يعفى عنها عندهم، ما مر بنا أن الرائحة قد يعفى عن يسيرها، مع هذه الرائحة التي يعفى عنها عندهم، قال رجل فاسق وقع فيه نجاسة وقليل يسير، ومن كافر أو من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي. وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ، وإن قال ذا عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل، قال عدل مر كلب من عند هذا الماء، قال واحد ولغ فيه، قال الثاني ما ولغ فيه، وش تقول؟ ها؟ وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل فحظره مقصدي. ما في مرجح. ويترك الماء. ها؟ ويترك الماء. وإن عي ها هذا الرواية ساقط هما تساقطا المثل بعد النافع عنده البراءة الأصلية معه النافي معه البراءة الأصلية والمثبت معه زيادة علم كما قالوا في الجرح والتعديل. وإن عين كلبا ووقتا تساقطا وإن عين كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي. كل واحد كذب الثاني لأن كل واحد مكذب للثاني. كما لو شهد بأن زيدا قتل فلانا فجاء آخر أنا أشهد بأن زيد لم يقتل فلان قال المثبت عين وقت عين وقتا للجريمة التي هي القتل قال الثاني أنا أعرفه في ذلك الوقت في المكان الفلاني. وإن عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي ها متسابق بعين شيء ها لا تساقط ها شو ايه طيب هذا مثبت وهذا نافي لقول المثبت هذا مثبت للقتل وهذا نافي للقتل والكلام على أن التفصيل تبين به الأحكام التفصيل أحيانا يذكر فيه أشياء وعندكم في القضاء أمور كثيرة جدا من هذا النوع فإذا قال قتله يوم الجمعة قبل الصلاة وقال الثاني صلى بجنبي صلى الجمعة بجنبي من يقبل قوله قال مثبت لأن معه زيادة علم يمكن خبيت على ذاك سمع خبر سمع إشاعة سمع شيء ها؟ أقول سيكون وعند اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ها ياخذ معي وذول بالغرفة اي Gracias.